إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، مع قاعدة جديدة من قواعد بحثنا، القواعد الأصولية بين التأصيل والتطبيق. وصلنا إلى باب القياس، وصلنا بعد أن نهينا بفضل الله الكلام عن القواعد المتعلقة بالقرآن والقواعد المتعلقة بالسنة والقواعد المتعلقة بالإجماع، وصلنا إلى باب القواعد التي تتعلق بالقياس. قاعدة الليلة تقول: إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياس جائز. إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياس جائز. الحدود: من أتى ذنبا يصل عقابه إلى الحد فيقام عليه الحد، كمن سرق، كمن قذف محصنة، كمن قتل، فهذا يوجب الحد. الكفارة: من أقسم على شيء أو قال قولا من منكر القول أو أقسم على شيء فيلزمه الكفارة. والكفارات تتنوع بين الإطعام وبين الصيام وغير ذلك. والرخص: أن الشرع من باب رفع المشقة عن الناس يرخص لهم في ترك واجب من الواجبات، ويجبر بغيره من الأمور المالية أو الصوم وما شابه ذلك. المعنى العام للقاعدة ما هو؟ المعنى العام للقاعدة، المعنى العام للقاعدة أن الحدود قد ثبتت بالكتاب والسنة، الكفارات أيضا ثبتت بالكتاب والسنة، وكذلك الرخص ثابتة بالكتاب والسنة، وكذلك أيضا بالإجماع. يعني معنى الكلام أن الحدود والكفارة والرخص بلا خلاف تثبت بالكتاب والسنة وأيضا بالإجماع، فإجماع أحد الأدلة المتفق على حجيتها. فكما أن الحدود والكفارات والرخص تثبت بالكتاب والسنة فكذلك تثبت بالإجماع. إنما موضع الكلام في قاعدة الباب هو الكلام عن القياس. هل الحدود والكفارات والرخص التي ثبتت بها الكتاب والسنة والإجماع يصلح أن تثبت بالقياس؟ بمعنى إيه؟ بمعنى الحد الذي ثبت بالكتاب والسنة أو الإجماع، هل يصلح أن نثبت حدا على ذنب ما بالقياس على حد آخر ثبت بالكتاب والسنة والإجماع؟ يعني عندنا في الكتاب والسنة والإجماع حد ثبت، مثلا ثبت بالكتاب أو السنة أو الإجماع، هل نأتي إلى جرم مساوي للجرم الذي ترتب عليه الحد الثابت بدليل فنقيم الحد على هذا الجرم الذي لم يثبت فيه نص بحد ما فنثبت ونوجب حدا معينا قياسا على مسألة أخرى ثبت فيها الحد؟ وكذلك في الكفارات وكذلك في الرخص. هذا هو الخلاف في قاعدة الباب، وهذا هو المقصود من كلامنا، هذا هو المقصود. فالمعنى العام للقاعدة أن الحدود والكفارات والرخص التي اتفق العلماء على أنها تثبت بالكتاب والسنة والإجماع، هل أيضا لنا أن نثبت جملة من الحدود أو الكفارات والرخص بناء على استخدام القياس؟ بنقول كما تثبت الحدود والكفارات والرخص بالكتاب والسنة والإجماع، فكذلك تثبت بالقياس، وهذا الذي دل عليه إجماع الصحابة الفعل والقول، وعليه جمهور أصولين الفقهاء. المتتبع لسيرة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وفتاويهم في ذلك يجد أنهم قد أثبتوا الحدود والرخص والكفارات، أثبتوها بالقياس. يدل على ذلك أدلة. أولا الأدلة العامة، هذه الحاجات دي لابد أن تكتب كرؤوس أقلام لأنها مهمة، التي بنذكر الأدلة على أن القياس يصلح أن يثبت به الحد أو الكفارة أو الرخصة. طبعا الكلام في أولي قد يكون في صعوبة، لكن إن شاء الله بالأمثلة العملية التي تأتي في نهاية الدرس إن شاء الله بيكون الأمر سهل، لأن هو عنوان البحث القاعدة الأصولية بين التأصيل والتطبيق. التأصيل أي نسعى إلى إثبات ما نقوله في القاعدة بالأدلة. التطبيق نذكر أمثلة عملية على ما نقول، لأن المثال العملي بيوسر ويوصل المعلومة فيكون تطبيقا لما ذكرناه. نأتي أولا إلى ذكر الأدلة، أدلة القاعدة. نأتي إلى الأدلة التي تثبت وتؤيد قاعدة الباب، وهي أن القياس يصلح أن ينبني عليه وأن يثبت حدا أو كفارة أو رخصة. أولا عندنا عموم الأدلة التي قالت بحجية القياس يصلح أن تكون دليل لقاعدة الباب. بمعنى إيه؟ معنى أن الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع أثبتت أن القياس حجة. قال عز وجل فاعتبروا يا أولي الأبصار والآيات الأخرى، وكذلك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أدلة الكتاب والسنة أثبتت أن القياس حجة، والإجماع أيضا أثبت أن القياس حجة. فهذه الأدلة التي أثبتت كتاب أو سنة وإجماع، هذه الأدلة التي أثبتت حجية القياس أدلة عامة لم تفرق في استخدام القياس وجعلته حجة على العموم. فدل ذلك على أن القياس إذا ثبت أنه حجة يتفرع عن ذلك أنه يصلح أن يثبت وأن ينبني عليه حد أو كفارة أو رخصة. فمن فرق بين حكم وآخر وقال مثلا القياس حجة في كذا ولا يصلح أن ينبني عليه كفارة أو حد أو رخصة، هذا تفريق بلا مفرق، هذا تفريق بلا مفرق. فالأصل أن كما ذكرنا أن الأدلة التي أثبتت حجية القياس جعلته حجة على العموم، جعلته حجة في إثبات الكفارات، إثبات القياس، إثبات الرخص. فمن قال أن القياس يستخدم في كذا دون كذا فهذا تفريق بلا مفرق. وعندنا الأصل لذلك فاعتبروا يا أولي الأبصار، فالله أمرنا أن نعتبر، وهذا أمر عام لا يفرق بين أحكام في حدود، في مقدرات، في كفارات. طيب أيضا نقول لما جاز لنا أن نثبت بالخبر الذي يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة الآحاد جاز أن نثبته بالقياس. بمعنى إيه؟ بمعنى لو جاءنا خبر بنقل الآحاد، هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم يفيد إثبات حد من الحدود الشرعية كحد السرقة أو القتل أو ما شابه ذلك. فإذا كان الحد يثبت بخبر الآحاد، وخبر الآحاد يعتريه ما يعتريه، قد يكون فيه شبه أو احتمال، لكن نحن نأخذ بغلبة الظن ونصحح خبر الآحاد. فإذا صلح خبر الآحاد أن يكون حجة يمني عليه إثبات الحدود، فأيضا يصلح القياس أن يكون حجة ينبني عليها إثبات الحدود والكفارات. إذن جمهور الأصوليين خلافا للحنفية، جمهور الأصوليين خلافا للحنفية قالوا أن القياس يصلح في إثبات الحدود. الحنفية قالوا لا، منعوا من ذلك. فلما سألناهم لما منعتم من ذلك، قالوا عندنا الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم إدراء الحدود بالشبهات، وهذا ليس بحديث، ولكن هذا يعني يستقى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما واقع، لما يعني جاء رجل أو جاء زوج يعني يرمي زوجته برجل آخر، وكانت حاملا، فنسلم قال انظروا إن جاء الذي في بطنها على صفة كذا وكذا، فهو لمن رميت به، فهو لمن رميت به، فجاء الولد على الوصف، وصف الرجل الذي رميت به. فسام قال لولا الحدود، لولا الشبهات لكان لي، فلولا سام قال لولا البينة لكان لي ولها شأن آخر. فيعني من مجموعة الأحاديث استقى العلماء واستنبطوا هذه القاعدة. أي قاعدة؟ إدراء الحدود بالشبهات، معنى أن الحد لابد أن ينبني على دليل وليس مجرد شبهة، لأن العلماء قاعدوا قاعدة مهمة، وهي إيه؟ لأن نخطئ في إقامة حد خير لنا من أن نصيب في إسقاطه. يعني لما نخطئ في أننا لا نقيم على مذنب حد، هذا أهون من أن نقيم الحد على بريء. فالشاهد من ذلك أن الحنفية يقولون أن الحدود لا تثبت بالقياس. الحنفية قالوا إيه؟ الحدود لابد لها من نص، من كتاب، من سنة، من إجماع. قالوا القياس لا. قلنا لما؟ قالوا لأنه يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا أي ادفعوا الحدود بالشبهات. طب من وجه الدلالة؟ قالوا القياس محتمل وشبهة وعليه. فإذا كانت الحدود لا تقام على شبهة، والقياس محله النظر وهو قد يكون شبهة، فلا ينبني عليه حد. الرد على ذلك أن نقول خبر الواحد، نقول ردا عليهم يعني، خبر الواحد الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بنقل الثقة عن الثقة، ألا ينبني عليه حد؟ سيقولون بلى ينبني عليه حد. قلنا لهم نفس العلة التي منعتم من أجلها القياس هي موجودة في خبر الواحد، فكما أن القياس يعتريه الشبهة والاحتمال، فخبر الواحد أيضا قد يعتريه الشبهة، لأن الثقة قد يخطئ. ما هو تعريف الثقة؟ ليس تعريف الثقة الذي لا يخطئ، إنما تعريف الثقة الذي قل خطأه. أمر آخر وهو أننا نبني الحدود على شهادة الشهود. نعم، الحدود تبنى على شهادة الشهود، وشهادة الشهود قد يعتريها الشبهة، وقد يتواطؤوا هم أربعة مثلا، قد يتواطؤوا ويتأمروا على شخص ما. فكما فشاهد من ذلك إيه؟ أن العلة التي من أجلها منع الحنفية إثبات الحدود بالقياس هي موجودة في خبر الواحد وفي شهادة الشهود. فلو منعنا ذلك لا لازم من ذلك أن نمنع إقامة الحدود بناء على خبر الواحد، وهذا كلام لم يقل به أحد، وهذا كلام لم يقل به أحد. أيضا فإن قالوا من الحنفية الذين يقولون بأن القياس لا ينبني عليه إقامة حد ولا يثبت به حد شرعي، لهم شبهة أخرى، يقولون إيه؟ يقول أيضا أن القياس كيف يبنى عليه حد وهو أمر ظني يدخله الاحتمال والشبهة. قلنا لهم كما ذكرنا من قبل أن القياس كما يعتريه الشبهة والاحتمال، فنفس الكلام يقال في خبر الواحد وفي شهادة الشهود. لذا بيقول صفي الدين الهندي رحمة الله عليه، يقول ذهب أصحابنا، بيقول له كتاب نهاية الأصول في دراية الأصول، بيقول ذهب أصحابنا وأكثر الأئمة إلى أنه تأمل يجوز إثبات الحدود والكفارات والرخص بالقياس، قال خلافا لأبي حنيفة، ثم قال ولنا أي من أدلتنا على أن القياس يصلح أن يثبت به الحدود والكفارات والرخص، قال ولنا ما تقدم من أدلة القياس فإنه يدل على جواز القياس في الأحكام الشرعية مطلقة من غير فصل بين باب وباب. يعني إيه الكلام ده؟ معنى الكلام ده إن أدلة الكتاب والسنة والإجماع التي أثبتت حجية القياس خلاف الظاهرية الذين بذوه، فمن أثبت حجية القياس فهذا الإثبات حجية القياس أدلة عامة، حجية عامة في كل شيء، فمن فرق في حجية القياس بين أمر وآخر يقول مثلا القياس يصلح لإثبات حكم فقهي ولا يثبت لإثبات حد، فهذا تفريق بلا مفرق، لأن الأدلة التي أثبتت حجية القياس أدلة عامة لم تفرق بين باب وآخر ولا بين حكم وآخر. نأخذ أمثلة على فعل الصحابة الذين أثبتوا الحدود بالقياس، أثبتوا الحدود بالقياس، لأن كما ذكرنا أن الكلام إذا كان يعني فيه سرد بدون أمثلة هيكون فيه صعوبة، لذلك بنأتي إلى أمثلة من فعل الصحابة صلى الله عليه وسلم تؤيد ما ذكرنا. نحن نعلم أن مسألة الباب تتفرع إلى أقسام ثلاثة، وهي أن الحد أن القياس يصلح أن يكون حجة ينبني عليها إثبات الحدود والكفارات والرخص. نأخذ مثال على فعل الصحابة حينما استخدموا القياس في إثبات الحدود، وهي مسألة قياس حد الخمر على القذف. يعني إيه؟ ثبت في القصف حدا، ما هو هذا الحد؟ ثبت في القصف حدا، قال تبارك وتعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجدوهم ثمانين جلدة. هذا الحد الذي هو إيه؟ حد القصف، كيف ثبت؟ ثبت بكتاب الله عز وجل، والذين يرمون المحصنات، طبعا وقوله تعالى والذين يرمون المحصنات هذا خرج على الغالب وعليه فلا يعتبر مفهومه. يعني إيه؟ الله يقول والذين يرمون المحصنات، يأتي لامرأة عفيفة فيرميها بالزنا، فلو أن رجلا رمى محصنا أي عفيفا، كلمة المحصن أو المحصنة تستخدم على معاني ثلاثة، منها معنى الإحصان أي العفة، وقد تستخدم في معنى المرأة المتزوجة، وقد تستعمل في معنى المرأة الكتابية. والذين يرمون المحصنات هذا خرج على الغالب، وإلا فلو أن شخصا رمى محصنا لا أيضا أقيم عليه حد القصف، وإنما الآية ذكرت المحصنات لأن غالب من يرمى في عرضه المرأة، بل بالعكس عياذ بالله هناك من الرجال من يتبجح إذا رمي في عرضه، بل هو قد يصرح بذلك عياذ بالله. المهم فنقول أن حد القصف هو قصف المحصنة، إنما ثبت بالكتاب بآيات سورة النور. فهنا كما أخرج مالك في الموطأ، عمر بن الخطاب رضي الله عنه استشار الناس أي صحابة السلم من أهل العلم في الخمر يشربها الرجل، إنسان شرب الخمر، هناك ليس هناك حد لشرب الخمر بعيني يعني، فاستشار عليا بن أبي طالب، فقال علي نرى أن نجده سمين جلدة. طب هذا حكم من رجل الصحابي فقيه هو علي رضي الله عنه، فبيقول حينما استشاره عمر قال علي نجده سمين جلدة. من أين أتى عمر بهذا الحكم؟ انظروا، أتى به قياسا على حد القصف، انظروا إلى فحوى هذه الفتوى، فتوى علي، قال نرى أن كلمة نرى أي نرى؟ يعني إيه لما يقول نرى؟ نرى يعني ليس فيه نص، يعني لو كان حكم من آية أو حديث قال الله أو قال سلم، لما يقول نرى كلمة نرى يعني إيه؟ يعني اجتهاد في مسألة، يعني قياس، يعني عقل، استخدام نظر. فقال علي رضي الله عنه نرى أن نجده سمين جلدة، ثم بين فحوى هذه الفتوى، قال فإنه أي شرب الخمر إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. وحد المفتري أن لأن إيه انظروا كده، الذي قذف محصنة هذا افترى عليها، افترى عليه افتراء كذبا، فحده أن يجلد 80 جلدة. وكذلك هنا مقدمة الشيء تؤدي إليه، فالإنسان إذا شرب الخمر ها ذهب عقله فوصل إلى حالة من الهذيان، وإذا هذا افترى يعني قد يفتري على هذا ويضرب هذا ويهلك مال هذا، إنسان بلا عقل شر من البهيمة. الإنسان بالعقل لا قيمة له. يعني بيروي القرطبي في جامع الأحكام القرآن أن رجلا شرب الخمر، فكان عزكم الله يأخذ من غائطه ويقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين عياذا بالله. فالإنسان بالعقل شر من البهيمة لا قيمة له. فالشاهد من ذلك أن هذا الذي نريه، من أين استقى علي بن أبي طالب هذا الحكم؟ إن الصحابة كانوا على علم وكانوا يعني يتحرون ذلك، أن هذا أمر فيه جلد، أمر ليس بالهين، لأن هذا فيه عقوبة، فليس لأحد لأي أحد أن يتكلم هكذا، إنما تكلموا بعلم كما ذكرنا القاعدة، لأن نخطئ في إقامة عقوبة على مذنب أهون من أن نخطئ في إسقاط عقوبة عن في إقامة لأن نخطئ في إقامة عقوبة على مذنب أهم من أن نخطئ في إسقاطها عن بريء. فعلي بن أبي طالب يقول أن هذا الذي شرب الخمر إذا شربها ذهب عقله وهذا وافترى. قال وحد المفتري ها أن يجلد 80 جلدة قياسا على من على شرب الخمر. فأخذ بذلك عمر فجلد في الحد 80، وجلد شرب الخمر 80. فهذا ما هو تكيف هذه الصورة، تكيف هذه الفتوى؟ تكيف هذه الفتوى هو إلحاق شارب، ها نحفظ كده، إلحاق شارب الخمر بالقاذف في الحد من باب القياس. هذا من باب الإيه؟ هذا من باب القياس. قاس شارب الخمر الذي لم يأتي فيه نص بعينه، قاصه على حد القاذف، فأفتى عمر بذلك، أفتى علي بذلك، وبهذا أخذ عمر. ودوما كان يقال في المعضلات هذه قضية لا علي له. كان علي بن طالب رضي الله عنه كان من الفقه والعقل والحكمة بمكان، وكان المرجع عند الملمات والمضايق الفقهية. وهذا كما ذكرنا فتوى علي وأخذ بها عمر، وشاع الأمر وذاع، ولم ينكره أحد من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إجماعا. إذن يؤخذ من ذلك أن القياس يجوز في إقامة الحدود، القياس يجوز في إقامة الحدود. وين الدليل؟ ليس فقط مجرد قول لعلي ولا لعمر، بل هذا إجماع الصحابة، لأن لما يقام حد كهذا أكيد سوف يعلم في المدينة، لأن هذا لن يقام مثلا في بيت الخليفة ولا في بيت عمر، إنما يكون أمام عامة الناس ويعلم وينتشر الخبر. فلما لم نجد منكرا لذلك فهذا يكون إجماع سكوتي، وهذا إجماع الصحابة على أن القياس يصلح أن يكون مصدرا لاستنباط الأحكام في باب الكفارات. أيضا مثال آخر على استخدام القياس في إقامة الحدود، مسألة قياس العبد على الأمة في تنصيف الحدود. مسألة قياس بنكتب ولا لا؟ مسألة قياس العبد على الأمة في مسألة تنصيف الحدود، بمعنى لو أن رجلا حرا أو أن رجلا حرا كان لا يملك مهرا لحرة، وكان معوزا إلى الزواج لمسألة الإعفاف، فاضطر إلى أن يتزوج من أمة، أن يتزوج من أمة، أمة عفيفة، فتزوجها، فوقعت عياذا بالله هذه الأمة في زنا، زنت، وقعت فاحشة، ما حكمها؟ قال عز وجل فإذا أحصن أي الأمة إذا تزوجت مثلا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. نصف ما على المحصنات يعني إيه؟ يعني الحرة، الحرة إذا، نعم الحرة إذا زنت عليها 100 جلدة. قال عز وجل الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذا في إيه؟ في حكم الأحرار، في حكم الحر. أما الأمة فعليها النصف، كم؟ 50 جلدة. 50 جلدة. الآية هنا ذكرت من؟ ذكرت الأمة. طب ما حكم العبد إذا زنى؟ كما ذكرت من قبل أن الآية إنما نصت على الأمة لأن هذا سياق زواج الحر من أمة، فالسياق يتكلم عن الأمة، فكان حكمه على نصف من حكم جلد الحرة، فلم تذكر العبد. فهنا العبد أيضا يقاس على الأمة، فإذا زنى فيجلد 50 جلدة قياسا على الأمة. مثال آخر في حكم النباش. النباش هو الذي يعني يسرق المقابر، لأنه ينبش القبور ويسرق ما فيها من أشياء تكون مع الميت وما شابه ذلك. فقالوا ثبت الحكم في السارق الذي يسرق بيوت الأحياء، ولم يأتي حكم بعينه في النباش، فيقاس حكم النباش على السارق في وجوب القطع. لما؟ السارق يسرق بيوت المسلمين، السارق يسرق بيوت المسلمين، فيقام عليه الحد. والله قد سمى القبر إيه؟ بيتا. الله سمى القبر إيه؟ في السنة في دعاء زيارة المقابر السلام عليكم أهل الديار، سماها دارا. فلذلك العلماء استنبطوا من ذلك أن النباش إذا سرق قبرا تقطع يده، قياسا على السارق للأحياء. هنا أصل، هنا فرع، هنا حكم، هنا علة. وين الأصل؟ السارق الذي يسرق الأحياء. وين الفرع؟ النباش الذي يسرق القبور. وين الحكم؟ يقطع النباش كما ثبت حكم قاطع يد السارق. طب وين العلة؟ قالوا العلة في ذلك، العلة الجامعة، أخذ مال الغير خفية من حرز. يعني إيه؟ الذي يهدم ويكسر قبرا كمن يكسر بيتا، كلاهما حرز. فقالوا العلة الجامعة بين هذا وذاك، بين النباش وبين السارق، ها كلاهما اجتمع في شيء، وهو أخذ المال خفية من حرز. أخذ المال خفية من حرز، يعني النباش مثلا لو مر على في وسط المقابر فوجد مثلا مالا على الطريق، هذا ليس بسارق، إنما أخذه من حرز. فالقبر ما هو إلا حرز، كسره فأخذ ما فيه. إذن هنا حكم النباش وهو القطع، من أين استنبط وكيف استقرأوا؟ من القياس. طيب مثال آخر، قياس اللائط الذي يفعل فعل قوم لوط عياذا بالله على الزاني في الرجم للمحصن. قالوا، وهذا القول طبعا مسألة فيها خلاف عريض، لكن قالوا أن من فعل فعل قوم لوط فإن كان محصنا يعني متزوجا يرجم، وإن كان بكرا يجلد. عندنا فرع، عندنا أصل، عندنا حكم، عندنا علة. وين الأصل؟ ها الزاني عياذا بالله. وين الفرع الذي يفعل فعل قوم لوط؟ وين الحكم؟ إن كان محصنا يرجم، وإن كان بكرا يجلد. طب وين العلة الجامعة؟ قالوا العلة الجامعة بين الاثنين هذا وذاك، كلاهما أتى فرجا محرما. فلتوافر العلة بين الأصل والفرع انبنى الحكم. أي حكم؟ الرجم المحصن والجلد للبكر. وإن العلة كلاهما أتى فرجا محرما. إذن من أي وجهة تم استنباط هذا الحكم؟ من أي وجهة تم استنباط هذا الحكم؟ تم استنباطه من القياس. لذا لما يسأل أحمد أيضا في مسألة أخرى في رواية المروزي، سئل أحمد عن شخص سرق من الذهب أقل من ربع دينار. نحن نعلم أن مع اشتراط الحرز في إقامة حد سرقة يشترط أيضا الإيه؟ النصاب، لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. فالذي يسرق ذهبا أقل من ربع دينار، سئل أحمد أيقطع، تقطع يده؟ قال نعم. قيل له ولما؟ قال لأنه سرق، لأنه لو سرق عروضا قوم بالدراهم، كذلك إذا سرق ذهبا قوم بالدراهم. يعني هنا أحمد استخدم القياس في هذه المسألة، يعني بيسألوه طب أنت إذا لو أن السارق سرق ذهبا ولكن دون النصاب ربع دينار، فقال يقطع. قالوا لما؟ يعني معنى السؤال أليس النص قد ورد في ربع دينار؟ قال لأن هذا السارق لو سرق عروضا، سرق خشبا أو جهاز مثلا من أجهزة البيت، قال أنه لو سرق عروضا تقوم بالدراهم، كذلك لو سرق ذهبا أقل من ربع دينار يقوم بالدراهم أي الفضة. أيضا نقل الميموني عن أحمد في النصراني أنه إذا زنى وهو محصن قال يرجم. يعني مثلا لو أن نصرانيا زنى ورفع أمره إلى القضاء المسلمين، قال أحمد يرجم إذا كان محصنا أي متزوجا. قيل لما؟ قال لأنه زان بعد إحصان، زان بعد إحصان. إذن هذا هو الفرع الأول في قاعدة الباب. الفرع الأول في قاعدة الباب هو أن القياس يصلح أن يكون مصدرا لإقامة لاستنباط الأحكام في باب الحدود. الفرع الثاني في مسائل الكفارات، كما ذكرنا في الفرع الأول أن الحنفية منعوا من ذلك ورددنا عليهم وذكرنا أمثلة من فعل الصحابة التي هي إجماع بلا خلاف بينهم. الكفارات، إذا كان القياس يصلح أن يكون مصدرا لاستنباط الأحكام في باب الحدود الشرعية، هل أيضا يستخدم القياس في استنباط الأحكام المتعلقة بالكفارات؟ نعم، والمثال خير دليل على الجواز. المالكية مثلا قالوا أن من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان، من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة التي تجب على من جامع في نهار رمضان. هذا الدرس ليس درسا فقهيا نتكلم فيه عن الراجح من المرجوح، إنما هذا كلام أصولي بغض النظر عن الراجح في مسائل الفقه. المهم المالكية يقولون أن من أكل أو شرب عامدا في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة، يصوم 60 يوما. قياسا على إيه؟ قياسا على من جامع وواقع أهله في نهار رمضان، حديث البخاري طبعا، حديث في الصحيحين كمان. العلة عند المالكية في ذلك بغض النظر عن قولهم كان راجحا أو مرجوحا، العلة في ذلك هو قالوا أن كلا الرجلين الذي ثبت فيه النص بالجماع فنقيص عليه من أكل أو شرب عمدا، لأن الذي أكل وشرب عمدا شابه من جامع عمدا في انتهاك حرمة الشهر. يعني إيه؟ لو إنسان مثلا كان بيقضي يوم رمضان مثلا في شوال فجامع في هذا اليوم ليس عليه شيء، رغم أنه قطع صوما واجبا، لكن هنا في شوال ليس له حرمة رمضان بخلاف من جامع في نهار رمضان. فالعلة عند المالكية بفقه يعني ثاقب يقولون أن الذي أكل أو شرب في نهار رمضان هذا فعل ما فعله المجامع، كلاهما اشترك في انتهاك حرمة الشهر وعليه فرعوا على ذلك. ده بقى القياس. فقياسا على من جامع استنبطوا حكم من أكل أو شرب أوجبوا عليه الكفارة المغلظة، فهذه كما ذكرنا قالوا فهذه كفارة قال به المالكية بناء على القياس. نقرأ كلاما لأبي وليد الباجي بيقول نعم في المنطقة شرح الموطأ، قال أبو الوليد الباجي: الفطر يكون بأحد ثلاثة: أشياء بداخل وهو الأكل والشرب أو إلاج ومغيب الحشفة قال في الفرج، قال أو بخارج وهو المني والحيض قال. فهذه معا يقع بجميع الفطر، فإذا وجد شيء من ذلك بغير عذر في رمضان فسد الصوم قال ووجبت الكفارة. قال والدليل على ما نقوله أن هذا قصد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم بما يقع فيه الفطر فوجبت الكفارة كالمجامع. واضح كده؟ مثال آخر على مسألة إثبات الكفارات بالقياس ما ورد في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم. أيضا المالكية قالوا هنا الآية نصت على من؟ على المتعمد الذي يعمد إلى قتل الصيد وهو حرم ويكون ذاكرا عامدا. فقالوا يقاس عليه الناس والمخطئ، وقد نقل ابن عربي خلاف في ذلك ونقرأ نص كلامه قال: واختلف الذين قالوا بعموم الكفارة حال النسيان والخطأ في توجيه ذلك على أربعة أقوال، منها أنه وجب بالقياس على القاتل الخطأ بعلة أنها كفارة إتلاف نفس. يعني إيه كلام دوت؟ قالوا الآية نصت على إيه؟ المتعمد، والمتعمد ماذا فعل؟ أتلف نفسا. فكذلك الناسي عليه الكفارة لأنه أتلف نفسا، ولكن الفرق في الإثم، فالعامد يأثم وعليه الكفارة، أما الناسي فلا يأثم وعليه الكفارة لأن كلاهما أتلف نفسا وهي الصيد الذي إيه؟ الذي قتله. أيضا فرع آخر على استخدام القياس في الكفارات في مسألة اليمين الغموس. اليمين الغموس أن يخصم عامدا على قطع حق من امرئ مسلم، فاليمين الغموس هي التي تنعقد على أمر يعني مترقب. قال عز وجل: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فهي يمين معاقدة متعمدة. قال الرازي: احتج الشافعي بهذه الآية على أن التكفير قبل الحنث جائز، قال لأن الآية دلت على أن كل واحد من هذه الأشياء الثلاثة كفارة لليمين عند وجود الحلف. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الإنسان إذا أقسم على شيء ما ثم أراد الرجوع والحنث فله أن يكفر قبل الحنث وله أن يكفر بعد الحنث، لكن وليس له أن يكفر قبل اليمين. يعني إنسان مثلا لا يقول سوف أكفر لأنني سوف أقسم على شيء، لا، إذا أقسم فله أن يكفر سواء كفر قبل الحنث أو بعد الحنث. لما؟ الوجه عند الشافعي أنه قاصه على إيه؟ على كفارة الظهار كما في قوله: وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا. المسألة الأخيرة وهي إثبات الرخص بالقياس. احنا قلنا في أول الدرس فرقوا بين أمور ثلاثة: الحدود، الكفارات، الرخص. وذكرنا أمثلة على أن القياس يصلح أن ينبني عليه إقامة حد وإلزام كفارة، إقامة حد وإلزام كفارة. أيضا الرخص تثبت بالقياس، الرخص تثبت بالقياس، ومثلوا على ذلك بمسألة العراية. هذه إن شاء الله نرجعها إلى الغد، المسألة فيها أمثلة والكلام عن الأصول فيه صعوبة شوية، إن شاء الله نرجعها إلى الغد مع ذكر أمثلة على إثبات الرخص بالقياس كما أنها تثبت بالكتاب والسنة والإجماع. فجمهور الأصوليين قالوا أيضا أن الرخص تثبت بالقياس وذكر أمثلة على ذلك. هذا والله أعلى وأعلم. ورد العلم إليه أسلم صلى الله عليه وسلم،